يا يمشي بالعقربة يا با يا يا با يا إلى بداية نايمة يا فلايا يا يجيب الشوية ويا يا يا يجيب الشوية ويا يا با يا يا ولا تغير عيا عايش يا برق هيا الحال بعيدة يقولوا الحميدة رأيك جبت الويزة يقولوا الحميدة رأيك جبت الويزة عايش يا برق هيا الحال بعيدة يقولوا الفانويو رأيك جبت الويزة يقولوا السليم رأيك جبت الويزة متحيز ما بالحميلة بنية فاميلة عير سكر ليلة بنية فاميلة عير سكر ليلة شاشي برق هيا العالي more.